والصاخب تعبان قلبه وحسابه مزود غلبه ومخليه مستاق. هيسويها فترة ومقسوم تقضيها ومسيرها لفراق. الدنيا خليها وعدل نفسك تلقاها صبحت أسلم وتدوقها تنداك. سبحان الرزاق.